فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما يسمى بالفراسة هل هو داخل في ادعاء علم الغيب؟ لا، ما هو داخل، إن في ذلك لآيات للمتوسمين. هذه الفراسة توسم. نعم.